بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه وكرهنا فيه، وافتح علينا بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فالتفسير يتناول اليوم إن شاء الله تعالى سورة قل يا أيها الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. هذه السورة أيها الإخوة، ذكر المفسرون أنها نزلت في مناسبة مفاوضة قدمها المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا قد فاوضوه عدة مفاوضات ليرجعوه عن دعوته إلى الله تعالى وإلى توحيده سبحانه. ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم رفض دعوتهم المرة بعد المرة، وجاءوا في هذه المرة يفاوضونه بزعمهم على حل وسط: تعبد إلهنا يوما ونعبد إلهك يوما. فأنزل الله تبارك وتعالى هذه السورة جوابا لهم. هذا السبب يبين لنا أيها الإخوة طريقة تفكير المشركين في دينهم. ليست مسألة التوحيد عندهم مسألة برهان ودليل يكتشفه الإنسان فيتبعه، وإنما مسألة التوحيد عندهم عادات وأفكار يتفقون عليها أو يختلفون ويتفاوضون ويقفون عند حل وسط. حقائق الأمور لا تقبل الحل الوسط. إذا اختلف اثنان: هل الأرض كروية أو غير كروية؟ فجاء ثالث يريد أن يقيم حلا وسطا بينهما فيقول إن الأرض ليست كروية وليست منبسطة ولكنها على شكل مكعب، هذا لا يكون حلاً ولا يكون جواباً، لأن الأمر يحتاج إلى ما يثبت بالدليل، فما يثبت بالدليل يتبع، وما لا يثبت بالدليل لا يتبع. ومسألة التوحيد ربنا سبحانه وتعالى كرر الحديث عنها في كتابه الكريم كثيراً جداً، وفي كل مرة يتناولها القرآن الكريم بوجه من الوجوه يكشف عنها الشبهات ويقيم عليها البراهين. بعد كل هذا يأتي المشركون ليفاوضوا النبي صلى الله عليه وسلم: هلما نعبد إلهك يوما وتعبد إلهنا يوما. قلت إن المسألة لا تقبل المفاوضات. الإله هو الخلاق العليم الذي أوجد هذا الكون وأوجد كل ما فيه من كبير وصغير، هل من خالق غير الله؟ وهو سبحانه يمد العباد بكل ما يحتاجونه، لا يشركه في ذلك أحد أبدا. والملائكة الذين ذكروا في القرآن الكريم الملائكة الذين يسيرون الرياح أو يسيرون المطر أو غير ذلك، إنما هم عبيد مخلوقون سخرهم الله عز وجل لتسيير أمور الكون، فليس أحد منهم يملك شيئا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. أما هذه الشبهات التي يلقيها المشركون بزعمهم هذا الإله يفعل كذا وهذا الإله يفعل كذا، خرافات لا تقوم على أي مستند، فليس هناك إله غير الله، وإذن فليس هناك أحد يستحق أن يعبد غير الله تبارك وتعالى. ومن هنا نجد هذه السورة تبدأ الحوار مع المشركين بالإعلان لهم أنهم كافرون. قل يا أيها الكافرون، ربنا سبحانه وتعالى يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لهم، وقد ذكرت في تفسير قل هو الله أحد أن كلمة قل في مقام التوحيد وإعلان التوحيد لها دلالتها الخاصة، فهي أمر من الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، فهي تناسب مقام التوحيد. قل الإله يقول لنبيه المخلوق قل، فالإله إله والنبي مخلوق، مهما عظمت مكانته لا يمكن أن يتجاوز حد العبودية شعرة واحدة. قل يا محمد لهم، يا أيها الكافرون، إذن يناديهم بصفة الكفر ليعلن لهم قبل أن يرفض مفاوضتهم أن ما هم عليه ما هو إلا كفر بالله عز وجل. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وبدأ بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليكون البدء بموقفه هو الأول، لا أعبد ما تعبدون، لا يمكن أن أعبد هذه الآلهة التي تعبدونها بحال من الأحوال، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. هم كانوا يزعمون أنهم يعبدون الله تعالى ويعبدون معه الآلهة التي يزعمونها. هنا يقول لكم الله عز وجل ولا أنتم عابدون ما أعبد، هذه العبادات التي تقومون بها وتشركون بها غير الله معه هذه ليست هي عبادة الله، وإذن فأنتم لا تعبدون إلا هذه الأصنام، أما ربكم الذي خلقكم فأنتم لا تعبدون، أولا لأنكم لا توحدون، وثانيا لأنكم لا تطيعون أمر أنبيائه، وثالثا لأنكم تؤدون العبادة على غير الوجه الذي يريده الله سبحانه، إذن أنتم لا تقومون بعبادته. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. لما تتكرر هذه الجملة؟ المعنى موجود في الجملة الأولى لا أعبد ما تعبدون ولا أنا عابد ما عبدتم، المعنى متقارب بين لا أعبد ما تعبدون ولا أنا عابد ما عبدتم، ولكنه في الحقيقة ليس واحدا، المعنى مختلف. في الآية الأولى عبر بالجملة الفعلية لا أعبد ما تعبدون، لا يقع مني هذا الفعل في زمن من الأزمان، ولا أنا عابد ما عبدتم، الجملة الإسمية يقول علماء العربية إنها في الأصل جملة مجردة عن الزمان، فمرة نفى عبادته لآلهتهم على وجه يرتبط بالزمان لا يمكن أن أفعل هذا في زمن من الأزمان، ومرة جردها عن الزمان لا يمكن أن يكون مني هذا الفعل بغض النظر عن الزمن الماضي أو الحاضر أو المستقبل، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. تكرر هنا الكلام مثل ما كان هناك، أي أنتم في حالتكم هذه لا تتغيرون عنها، ما دمتم تعبدون هذه الآلهة فأنتم لا تعبدون الله عز وجل، هذا الوضع الذي أنتم عليه هو الكفر الذي ليس معه إيمان، هذا الإيمان الذي تؤمنون أن مع الله آلهة أخرى، تثبتون له الألوهية وتثبتون معه آلهة أخرى، هذا ليس هو الإيمان الذي يريده الله عز وجل. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، لكم دينكم ولي دين. لكم دينكم، هذا الدين الذي أنتم عليه مختص بكم، لا يكون لي أبدا. وأنا لي ديني، أي لا أكون في دينكم أبدا، وأنتم ما دمتم على هذا الشرك لستم في ديني. إذن لكل واحد منا دينه، دين متفاصل كل المفاصلة لا تلاقي فيه أبدا. وليس هذا مرادا منه أني أقركم على دينكم وتقرونني على ديني، هذا مستحيل أن يراد في الآية. كيف يقول لهم في البداية يا أيها الكافرون ويصمهم بالكفر، ثم يقرهم على ما هم عليه ليقروه على ما هو عليه؟ هذا إعلان مفاصلة، دينكم مختص بكم وديني مختص بي، لا دخلتم في ديني ولا دخلت في دينكم، هذا إعلان مفاصلة كما قلت، وليس هو ليقروه ويقرهم. وقد قال بعض الناس أيضا إن المراد بهذا المسالمة، بمعنى أنتم على دين لا أوافقكم عليه ولكني لا أحاربكم، وأنا على دين لا توافقونني عليه ولكن لا تحاربونني حتى أخرج عنه. لو كان المراد هذا المعنى لكانت الآية منسوخة، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل آيات كثيرة أعلن فيها قتال المشركين، قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. ما دام قد أعلن القتال عليهم فتبقى هذه الآية حتى لا يدعى النسخ. النسخ قال الإمام الطبري لا يقال في شيء من القرآن إنه منسوخ حتى لا يمكن أن تجتمع هذه الآية مع هذه الآية، حينئذ نقول إحداهما منسوخة. لكن هنا لو فسرنا هذا بأنه لكم دينكم ولي دين، بمعنى إعلان المفاصلة والافتراق، لكم دينكم لا أشارككم فيه ولي ديني لا تشاركونني فيه ما دمتم على شرككم هذا، فهذا ليس فيه إعلان السلم بينه وبين المشركين حتى يقال إن هذه السورة منسوخة بالآيات التي أمرت بالجهاد. ولكن الأمر يختلف، الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الذي أنزله في مكة المكرمة، في السور التي أنزلت في مكة المكرمة، لم يكن هناك حديث عن الحرب والجهاد وقتال المشركين، بمعنى أن هذا الذي هم عليه ليس فيه إعلان حرب وليس فيه مسالمة ولا إقرار، سكت عنهم إلى أن حان الوقت لقتالهم. والسكوت في هذه الحالة ليس إقرارا للوضع الحالي، وإنما هو تأجيل لإعلان الجهاد حتى يحين أوانه وتواتيه الأحوال والظروف، حينئذ يكون إعلان الجهاد على المشركين. وأيضا هذا الأمر مما يهمنا في زماننا هذا، الحكومات في أكثر العالم الإسلامي تأبى على أهل العلم أن يتحدثوا في مسائل التوحيد والردود على المشركين من النصارى أو غيرهم، بزعمهم أن هذا يثير الفتن. في العالم الإسلامي كله عاش النصارى وعاش اليهود في ظل الدولة الإسلامية دون فتن بين المسلمين وغيرهم، مع أن الحوار بين الإيمان والكفر لم ينقطع أبدا، حين دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة كان اليهود مقيمين فيها. وفي أول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم كتب اتفاقيات بينه وبين اليهود على المسالمة وعلى أن يحمي كل من الفريقين المدينة المنورة إذا جاءها غاز من خارجها، لكن هذا لم يمنع أن يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم باستمرار إلى الإيمان به وبرسالته وبتوحيد الله عز وجل. وكان يمر عليهم في بعض الأحايين على كنيسهم وعلى مدراسهم الذي يدرسون فيه فيدعوهم صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام. إذن الحوار مع الحفاظ على السلم، مع الحفاظ على حسن الجوار، ليس هذا مما يثير الفتن، ولكن كما قلت كثير من الحكام في البلاد الإسلامية يخشون من هذا الحوار أن يثير الفتن، والسياسة تحب أن تهدأ الأمور عندها. الحوار لا يتنافى مع التعايش السلمي ولا يتنافى بحال من الأحوال مع حسن الجوار. حسن الجوار شيء والحوار شيء آخر، ليس هذا بناقض لهذا. وغير المسلمين هم الذين يتجاوزون الحدود إذا كانوا هم الحكام على البلاد، فتجد أن غير المسلم يتحرش بالمسلم ويؤذيه ويتحدى شعائره ويفعل ويفعل. أما المسلمون ففي تاريخهم الطويل حين كان اليهود والنصارى تحت حكم الدولة الإسلامية ما كان ينالهم من المسلمين أذى، بل كانوا هم أحياناً يأتون فيحاورون النبي صلى الله عليه وسلم بزعمهم أنهم يريدون أن يكشفوا للناس أنه ليس بنبياً، فلا يتكشف الحوار إلا عن براهين جديدة على أنه صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين المرسل من عند رب العالمين. حاوروه مرارا واعترضوا عليه مرارا، هذا تحويل القبلة حصل فيه حوار من اليهود وجاءهم الرد في القرآن الكريم. حوارات كثيرة كانت تجري مع الحفاظ على المعاهدات السلمية. إذن بيان الحق وحقيقة التوحيد في دين الله لغير المسلمين لا يتنافى مع التعايش السلمي وحسن الجوار أبدا. أما ما يتطلبه الكثيرون من السكوت عن هذه الأمور فهذه أمور لا يسكت عليها إطلاقا، لا بد من بيان الحق، ولا سيما حين يأتي الكافر فيعترض فتأتي لتجيب فيقال لك لا تجب، لا نريد أن تثير لنا المشكلات. هذه مغالطات. المسلمون كما قلت حينما تكون دفة الأمور في البلاد بأيديهم لا يؤذون من كان تحت رعايتهم من الأديان الأخرى، واليهود في تاريخهم الطويل كله كانوا يعيشون في ظل الدولة الإسلامية، والنصارى كنائسهم الكبرى كانت تنطلق للدعوة إلى دينها في البلاد الأخرى ولتوجيه رعاياها من قلب العالم الإسلامي. كنيسة الأقباط كانت في مصر، ومصر فتحت في عهد عمر رضي الله تعالى عنه، وكنيسة الأرثوذكس كانت موجودة في اسطنبول، واسطنبول فتحت منذ 500 عام، والأرثوذكس ما زالوا على عبادتهم وشعائرهم، ما آذاهم أحد. على النقيض من ذلك يمكنك أن ترى الأرثوذكسي في البلاد الكاثوليكية مضطهدا، وأن ترى الكاثوليكية في البلاد الأرثوذكسية مضطهدا، وهكذا. والبروتستانت كانوا مضطهدين في كل البلاد الكاثوليكية علما بأن الجميع نصارى، إلا تحت رعاية دين الله دين الإسلام فالجميع كانوا يأمنون على أنفسهم ولا يكرهون على الخروج من دينهم، لأن الله تعالى قال لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، عليك بالبيان للناس، ثم إذا آمنوا فذلك لمصلحتهم ولخيرهم، وإذا كفروا فقد أضلوا أنفسهم وضيعوها في الحياة الدنيا. قد ضرب لنا ربنا سبحانه وتعالى مثلاً يكشف لنا عن حالة الإنسان المشرك وما يعيشه في قلبه من اضطراب. قال تبارك وتعالى: ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سلماً لرجل هل يستويان مثلاً. ما معنى هذه الآيات؟ العبيد كانوا موجودين بكثرة. ضرب الله لنا مثلاً العبد الذي يملكه شركاء، هؤلاء الشركاء متشاكسون، هذا يأمره بأمر وهذا يأمره بنقيض ذلك الأمر، كيف يمكن أن يرتاح قلب هذا العبد أو جسم هذا العبد والأوامر تأتيه من ها هنا وها هنا متناقضة؟ هذا يعطيه الاضطراب غاية الاضطراب. كذلك المشرك تجده في حالة الشدائد في كثير من الأحيان، يدعو هذا الإله الذي يعبده بزعمه، فإذا لم يجبه لجأ إلى إله آخر، وإذا لم يجد جواباً من الجميع يفعل كما فعل بعض أهل الجاهلية حينما جاء يستقسم عند صنم هل يأخذ بثأر أبيه أم لا يأخذ، فجاء الاستقسام بالأزلام أي القرعة على أنه ينهاه الصنم عن أن يأخذ بثأر أبيه، فأخذ الأقداح وضرب بها وجه الصنم وقال له: لو كان أبوك هو الذي قتل لما نهيت عن القتال. هذا يدلك على أن إيمانهم بهذه الآلهة إيمان هش لا يستند إلى شيء. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، عبد يملكه إنسان واحد يقول له اذهب فيذهب وارجع فيرجع، فالعمل واحد والأوامر واحدة، إذن هو مطمئن مرتاح. المشركون إذا حينما يعتقدون بتعدد الآلهة، كيف يرضي هذا وكيف يرضي هذا وكيف يرضي هذا، هذا يورث أنفسهم اضطرابا. أما المؤمن الذي يعتقد أن لا إله إلا الله، وأن لا خير إلا بيد الله، وأن لا شر يدفع إلا بأمر الله، فهذا لا يلجأ دائما إلا إلى الله عز وجل. بل إن المشركين حين يرجعون إلى فطرتهم وعقولهم يدركون أن هذه الآلهة التي يدعى لها أنها آلهة شيء سخيف لا قيمة له ولا أثر، وأنه لا إله إلا الله، فيلجؤون إلى الله تبارك وتعالى. جاء رجل من المشركين إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد بزعمه أن يرد النبي صلى الله عليه وسلم عن دعوته، لأنه فرق أمر قريش بهذه الدعوة. فجاء يكلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا محمد، أرأيت آباءك وأجدادك أما كانوا يعبدون هذه الآلهة التي نعبد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أريد أن أسألك، كم ربا تعبد؟ قال: سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال: أإذا مسك الضر من تدعو؟ قال: أدعو الذي في السماء. قال: أتخصه بالدعاء إذا مسك الضر؟ فإذا أنقذك عدت فأشركت معه غيره؟ إن كانت تلك آلهة إذن ينبغي أن تدعى كما يدعى الله، ولكن إذا لم تدعها فذلك لثقتك بأنها لا أثر لها، وإنما الفعل الحقيقي لله عز وجل، فهو الذي يستحق العبودية ويستحق العبادة. لذلك أعلن هذا الرجل وهو حصين أعلن إسلامه فوراً بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمشرك في كثير من الأحيان حينما تأتيه الشدائد يلجأ إلى الله الذي لا إله إلا هو. وقد ذكر لنا ربنا عز وجل في كتابه الكريم حالة المشركين حينما يكونون في البحر ويأتيهم الموج من كل مكان، ماذا يفعلون حينئذ؟ دعوا الله مخلصين له الدين، لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. دعوا الله مخلصين، لم يشركوا مع الله أحدا. ثم تجدهم بعد ذلك فلما نجاهم إلى البر أعرضوا، وفي آية أخرى وجعلوا له شركاء. وهكذا تجد حالتهم متناقضة عند الشدائد، لا ثقة لهم إلا بالله الواحد الأحد، فإذا كان الرخاء دعوا مع الله آلهة أخرى. ربنا سبحانه وتعالى قرب إلينا مسألة التوحيد بالبرهان البسيط الذي لا يعجز عن فهمه أحد من الناس مهما كان عالما ومهما كان جاهلا. قال تبارك وتعالى: لو كان فيهما، أي في السماوات والأرض، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أمر بسيط، حينما يتعدد الصانعون، هذا له رأيه وهذا له رأيه وهذا له رأيه، فتجد الصنعة تتضارب. وأبسط من هذا بكثير، الكون متشكل من أشياء يعجز الإنسان عن حصرها، وكلها تحتاج إلى تنسيق فيما بينها. فلو وجد إله آخر مع الله عز وجل لوقع الاضطراب فيما بينها. الأبسط من ذلك بكثير، الطبيخ الذي يطبخه الناس، ماذا يقولون إذا تعدد الطباخون؟ احترق الطعام. مما يتكون الطبيخ من مادة أو ثنتين أو ثلاث أو أربع أو خمس، هذا المقدار اليسير حينما يتعدد الطباخون لا يحسنون إعطاء النار بالمقدار الكافي، فيحترق الطعام لأنه يحتاج إلى تنسيق من عقل واحد. الله عز وجل يخبرنا أن هذا الكون كله بما فيه من أشياء متعددة لا يمكن أن يكون فيه إله غير الله. الله الذي خلق هذه العين لا تبصر إلا بواسطة ضياء الشمس والقمر ونحوهما، هو نفسه الذي خلق هذه الشمس وهذا القمر وجعل فيهما من الإضاءة ما يناسب مقدارا يناسب هذه العين، فإن زاد بهرت فلم ترى، وإن نقص أظلمت الدنيا فلم ترى. هذا التوافق لا بد أن يكون بإرادة واحدة وعلم واحد وقدرة واحدة، تدلك هذه الأمور كلها على أنه لا إله إلا الله. ولذلك يعلن الله عز وجل للكافرين جميعا، قل لنبي صلى الله عليه وسلم أن يعلن للكافرين جميعا: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. ومن أهم ما نبهنا الله عز وجل عليه من براهين التوحيد أنه تحدى المشركين في آلهتهم تلك: فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. المؤمن يدعو الله عز وجل فيستجيب له، ويتكرر هذا فيستجيب الله له، والمشرك يتحداه الله أن يدعو أحدا من هذه الآلهة التي يتخذها شركاء مع الله فتستجيب له. إذا لم تكن تستجيب له فلماذا يدعوها؟ وما الفائدة من دعائها؟ وما الفائدة من عبادتها؟ ادع من يستجيب لك، فإذا دعوت مرة بعد مرة أيقنت أنه لا إله إلا الله، وأقمت صلة وثيقة بينك وبين ربك تبارك وتعالى، صلة عملية تشعر بوجوده وتتعامل معه، فلو اجتمعت عليك الدنيا كلها لتشككك في الله عز وجل لا يمكن. لماذا؟ لأنك تتعامل معه وتسأله فيجيبك، وتطلب عونه فيعينك، مرة وثنتين ومئة وألفا وألفين تجد هذه ثمرات التعامل مع الله، ثمرات دعاء الله عز وجل بإخلاص وتوحيد. هذا يدلك على أنه لا إله إلا الله، وبإمكانك أن تتحدى المشركين في آلهتهم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. التعامل مع الله بهذا الأمر يجعلك على صلة حقيقية عملية مع الله عز وجل، لا يؤثر فيها التشكيك. لو ضربنا مثالا أنه كان بجانبك جار تتعامل معه يوما بعد يوم، وتراه يوما بعد يوم، ثم جاءك من يقول لك إن هذه الدار فلان لا يسكنها، ما سكن فيها يوما من الأيام، كيف يستطيع أن يشككك؟ ما يستطيع، لأنك تتعامل مع هذا الجار يوميا. ربما يقول لك إنه ارتحل، تقول ربما، أما أنه لم يسكن قط في هذه الدار فهذا ما لا يمكن أن تقبله، لأنك تتعامل معه واقعيا. وأيضا إذا أكلت طعاما وتذوقت طعمه فوجدته حلوا، لو اجتمعت الدنيا كلها لتقول لك إن هذا مر فإنك لا تقبل هذا. طبعا حينما تعرف من نفسك أنك في حالة سلامة من الأمراض، أما المريض فيمكن أن يشكك، لكن أنت تعيش في حالة طبيعية وتذوق هذا مرة بعد مرة وتجده حلوا، ثم يأتي من يشككك. الذوقيات لا تقبل التشكيك، والإيمان الذوقي هو الإيمان الذي تتعامل فيه مع الله تبارك وتعالى وتجد ثمرة هذا التعامل، تجد ثمرة إيمانك بالله طمأنينة في قلبك، ويجد المشرك اضطرابا في نفسه. فالفرق بين هذا وهذا عظيم، وأكثر من يدرك هذا من كان في حالة دين فيه شرك ثم انتقل إلى الإيمان بالله الواحد الأحد وحده، فهذا يعرف الفارق العظيم بين الاضطراب الذي يورثه الشرك لصاحبه وبين الاستقرار والطمأنينة والسكينة التي تنبع من توحيد الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يرزقنا الحياة على التوحيد، والموت على التوحيد، والبعث على التوحيد الذي يريده سبحانه وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.